الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية، قال رحمه الله: ومن ذلك دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله وتلقى منه هذه الكلمات هو وزوجه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتوسل بربوبية الله واعترافهم بالظلم وإقرارهم بالذنب أن يغفر لهما فيزيل عنهما المكاره كلها، وأن يرحمهما فيعطيهما أنواع المطالب، وأنه لا وسيلة لهما ولا ملجأ منه إلا إليه، وأنه لئن لم يرحمهما ويغفر لهما خسر الدنيا والآخرة، فقبل الله دعاءهما وغفر لهما ورحمهما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه دعوة عظيمة في باب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والخلاص من آثار الذنوب، ألهمها الله عز وجل آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة جاء تفسيرها وبيانها في هذه الآية التي أشار إليها المصنف من سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انتبه لمكانة هذا الدعاء أخذا من قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات، فهذا يبين لك أن هذه الدعوة دعوة عظيمة تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى، فدعا بها آدم. ثم أيضا انتبه إلى المعنى الأول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فهذه الكلمات إذا قالها المسلم تأسيا بأبيه آدم بصدق مع الله سبحانه وتعالى فإن التوبة حاصلة ومتحققة. ولهذا ينبغي أن يعنى الذرية، ذرية آدم، بما تلقاه آدم من ربه في هذا الباب، باب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمات العظيمة. ولهذا سيأتي معنا بعد هذه الدعوة دعوة نوح عليه السلام، وفيها المعنى نفسه: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالذرية ينبغي أن تعظم من شأن هذه الدعوة وأن تعنى بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فعلى العبد أن يشعر بذنبه ويشعر بالخطيئة التي هو مرتكب لها، وأن يشعر أنه قد ظلم نفسه بهذه الذنوب، وأن يشعر أن هذه الذنوب توجب الخسران والحرمان في الدنيا والآخرة، وأن يضرع إلى الله سبحانه جل وعلا بالدعاء طلبا للمغفرة والرحمة. وفيه سر في باب التوبة بين الجمع بين المغفرة والرحمة، وقد أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه دعوة عظيمة جدا مباركة تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى، فأتى بها آدم فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، وعليه فإن الذرية ينبغي أن تتلقى هذه الدعوة وأن تعنى بها وأن تكون بابا للدخول على الله توبة وإنابة وطلبا لإقالة العثرة وغفران الذنوب وتكفير السيئات. قال ربنا، أي آدم وزوجه حواء، ظلمنا أنفسنا. هذا مهم جدا في باب التوبة، هذا مهم جدا في باب التوبة، الإقرار بين يدي التوبة بظلم النفس، الإقرار بظلم النفس، لأن الذنوب والوقوع فيها ظلم للنفس وجناية عليها. فمن أعظم ما يكون في باب التوبة إلى الله عز وجل أن يقر بأنه ظلم نفسه وأن يعترف بذلك، مثل ما جاء في سيد الاستغفار: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أقر بأني مذنب وأني قد ظلمت نفسي بالذنوب وأني قصرت وفرطت. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا فيه طلب المغفرة والرحمة، طلب المغفرة والرحمة. أما المغفرة فيتضمن هذا إزالة المكاره والذنوب والوقاية منها ومن عواقبها الدنيوية والأخروية، والرحمة تتضمن طلب المسار والخيرات في الدنيا والآخرة. إذا جمع بينهما فالرحمة في باب الوقاية من الذنوب، فالمغفرة في باب الوقاية من الذنوب وآثارها، والرحمة في طلب الخيرات من الطاعات وأبواب البر وأنواع الفضائل التي تعلو بها درجات العبد وترتفع منازله عند رب العالمين. صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. وفي رواية صحيحة: وفي بيتي، في صلاتي وفي بيتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. صديق الأمة وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لم يكتفي معه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أن يقول ظلمت نفسي، حتى زاده ماذا؟ كثيرا، حتى زاده في هذا كثيرا: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا نفس المعنى الذي تلقاه آدم، أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام صديق الأمة. صديق الأمة وهو من هو في العلم والفقه والإمامة والفضل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. كان يقدر هو من نفسه ينشئ أدعية وتكون جميلة وحسنة ويدعو بها، ما فعل، قال علمني. وكثير ما يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه ذلك، أن يعلمهم، وهم يقدرون على أن ينشئوا أدعية. والآن نرى في أيدي كثير من الزوار كتب في الأدعية ليست من القرآن ولا من السنة، لا من تعليم الله لعباده في القرآن ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وإنما تكلفها بعض المتكلفون وأنشأها بعض المتخرصون. وعندما نتأمل في بعضها نجد فيها خرافة، حتى وجدنا في بعضها الشرك، والتوسلات الباطلة. وهؤلاء العوام ضيعهم أولئك بهذه الكتب التي أرشدوهم إليها وألفوها لهم. وبعض العوام إذا زخرف الكتاب وجملت طباعته ونمقت تكفي في نفوقه عنده وتقبله له. وهذه والله من المؤسفات، وأنا أجدها مناسبة لأنبه على ذلك وأنصح أن نحذر من تلك الكتب التي أنشأها المتخرصون وتكلفها المتكلفون. علينا بأدعية القرآن وأدعية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أبو بكر هو وهو من هو في العلم والإمامة يقول علمني دعاء أدعو الله به. العباس قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال اسأل الله العافية. ثم مضى أياما ورجع قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، كأنه تقال ذلك. قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية، أعاد عليه الدعوة نفسها، سل الله العافية الدنيا والآخرة. علي بن أبي طالب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال قل اللهم من يسألك الهدى والسداد، وفي رواية اللهم اهدني وسددني. كثيرة جدا أحاديث فيها الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم علمني. ويأتي في بعض الأدعية يقول كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا أكمل السورة من القرآن، كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا فيه التأكيد على العناية بالأدعية الماثورة. فالحاصل ينبغي أن نعتني بأدعية القرآن. والشيخ ابن سعدي رحمه الله لما جمع هذا القدر من أدعية القرآن وشرحها أراد أن يعين المسلمين على هذا المطلب العظيم، وأن يكونوا في هذا الدعاء مرتبطين بهذه الدعوات العظيمة المباركة الجليلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى. فنعتني بأدعية القرآن والأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومثل قول نوح عليه السلام لما لامه الله بسؤال نجاة ابنه الكافر الذي ليس من أهله وأن هذا عمل غير صالح، فقال قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فتوسل بربوبية الله واستعاذ به أن يسأله سؤالا ليس له به علم، وإنما حمله عليه مجرد محبة النفس لا إرادة رضا الله، واعترف بأن هذا الذي جرى منه يوجب التضرع والاستغفار، وأنه إن لم يغفر له ربه ويرحمه كان من الخاسرين. فالناس قسمان: رابحون وهم الذين تغمدهم الله بمغفرته ورحمته، وخاسرون وهم الذين فاتتهم المغفرة والرحمة ولا يحصل ذلك إلا من الله. قال: ومثل قول نوح لما لامه الله بسؤال نجاة ابنه الكافر، بسؤال نجاة ابنه الكافر. وذلك أن نوح لحقه عطف الأبوة وحنان الأبوة وشفقة الأب، وكان قد اجتهد وحاول مع ابنه أن يركب معه في السفينة فأبى الابن، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فحينئذ توجه نوح عليه السلام وقد لحقته الشفقة ودعا ربه، دعا ربه سبحانه وتعالى. قال في دعائه لله عز وجل، قال الله تعالى: ونادى نوح ربه فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هذا دعاء، ورجاء، وقد لحقته شفقة الأبوة، فلامه الله على هذا وقال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلامه سبحانه وتعالى على ذلك. نبي ومن أولي العزم من الرسل وهم خمسة، واحد منهم نوح عليه السلام، فلما دعا بهذه الدعوة وقال إن ابني من أهلي، قال له الله إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، العمل المقصود به الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فلامه سبحانه وتعالى عندما سأل نجاة ابنه الكافر الذي ليس من أهله، وأن هذا عمل غير صالح، فقال نوح عليه السلام ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته، واستعاذ بالله أن يسأله سؤالا ليس له به علم، سؤالا ليس له به علم. السؤال الذي ليس به علم، السؤال الذي ليس به علم أو ليس عند صاحبه به علم، هو من الجهل، هو من الجهل. ولهذا جاء خاتمة الآية، جاء في خاتمة الآية هذا المعنى، ذكر الجهل في هذا السياق. فأخذ أهل العلم من ذلك ما أشرت إليه سابقا، وهو الحذر من أن يدخل الإنسان على نفسه في باب الدعوات مداخل قد يقع منها الخطأ فيها. ولهذا السلامة والعصمة إنما هي في الدعوات المأثورة، الدعوات المأثورة كلها معصومة، ما فيها خطأ، كلها معصومة وكلها لا خطأ فيها ولا جهل، ولا كلها معصومة على التمام والكمال. ولهذا كان واجبا على المسلم أن تعظم عنايته بالدعوات المعصومة التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جمعت دعوات النبي المأثورة عنه مع العصمة الكمال، فهي مشتملة على المطالب العالية والمقاصد العظيمة الرفيعة في الدنيا والآخرة، مع الوجازة والاختصار في العبارة، لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك دعاء إبراهيم خليل الرحمن وابنه إسماعيل، وهما يرفعان قواعد البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتضرع إلى ربهم في قبول الله عملهما، وأن يكون كاملا من كل وجه وتحصل منه الثمرات النافعة، وتوسل إليه بأنه السميع لأقوالهما العليم بجميع أحوالهما. ولما دعوا بهذا الدعاء الخاص في قبول عملهما، سأل الله أجل الأمور وأعلاها، وهو أن يمن الله عليهما وعلى من شاء من ذريتهما بالإسلام لله ظاهرا وباطنا، والعمل بما يحبه ويرضاه، وأن يعلمهما العمل الذي شرع فيه، ويكمل لهما مناسكهما عملا ومعرفة علما ومعرفة وعملا، وأن يتوب عليهما لتتم أمورهما من كل وجه. فاستجاب الله هذا الدعاء كله وبارك فيه وحقق رجاءهما، والله ذو الفضل العظيم. هذا دعاء إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل، وهما يرفعان القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تأمل هنا إبراهيم وهو من هو خليل الرحمن، ومعه معاونا له ابنه إسماعيل، يبنيان بيت الله، وبناؤهما لبيت الله بأمر الله، أمرهما الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم يكرران وهما يبنيان بيت الله، يكرران هذه الدعوة ربنا تقبل منا. أورد الإمام بن كثير عن أحد السلف وهو وهيب بن الورد عند تفسيره لهذه الآية، أورد بن كثير عند تفسيره لهذه الآية عن أحد السلف وهو وهيب بن الورد قرأ هذه الآية فبكى وقال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل، ربنا تقبل منا. يقول ذلك وهو يبني بيت الله بأمر الله ويقول ربنا تقبل منا. وهذا فيه أن المؤمن ينبغي عليه أن يجمع مع حسن العمل مخافة عدم القبول، دائما ينظر إلى عمله أنه لم يكمله ويخاف أن لا يقبل، مثل ما قال الله في صفة المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون، قال: والذين يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من الأعمال الصالحة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة من أن لا يقبل عملهم. بهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية كما في المسند وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، تسأل عن معنى الآية، قلت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. مضت سنة المسلمين من زمن الصحابة وهي سنة ماضية إلى يومنا هذا. يوم العيد إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا يقولون: تقبل الله منا ومنكم، كل يسأل القبول، لا أحد يجزم أن صيامه متقبل ولا قيامه لليل متقبل ولا صدقاته التي قدمها في رمضان متقبلة، ما أحد يجزم. ولهذا إذا التقى المسلمون يوم العيد من الزمن الأول إذا التقوا يوم العيد قالوا: تقبل الله منا ومنكم، كل يدعو لأخيه أن يقبل الله منه، لا أحد يجزم لا أن عمله ولا عمل غيره. حتى لو ترى شخصا من أحسن الناس في رمضان عملا وعبادة وتقى وصيام لا تجزم، لا تجزم لا لنفسك ولا لغيرك، لكن ادعو الله لك ولإخوانك أن يتقبل منك ومنهم صالح الأعمال. ويقول الحسن البصري رحمه الله في هذا الباب: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن ويخاف، يخاف ألا يقبل. وهذا كله مستفاد من هذه الدعوة العظيمة: خليل الرحمن وابن إسماعيل يبنيان بيت الله ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم قال في دعائهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك. وهذه دعوة خاصة، أن خاصة ثم عمم في تمامها: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ففيها تخصيص وتعميم، أن يمن عليهما وعلى من شاء من ذريتها بالإسلام ظاهرا وباطنا. والعمل بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح. فالحاصل أن هذه دعوات عظيمة فيها سؤال الله عز وجل القبول، وسؤال التوفيق للعمل الصالح، وفيها سؤال أيضا الهداية إلى العبادة والمناسك والأعمال التي يرضاها الله سبحانه وتعالى عن عباده، وفيها أيضا التوفيق للتوبة النصوح. قال الشيخ: فاستجاب الله هذا الدعاء كله وبارك فيه وحقق رجاءهما، والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك دعاء يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فتوسل إلى الله بربوبيته وبنعمة الله عليه، بنعمة الدنيا وهي الملك وتوابعه، ونعمة الدين وهي العلم الكامل، وبولاية الله وانقطاعه عن غيره، وتولي الله له في الدنيا والآخرة أن يثبته على الإسلام الظاهر والباطن حتى يلقاه عليه فيدخله في خلص عباده الصالحين. نعم، هذه دعوات دعا بها يوسف عليه السلام، دعوات عظيمة. قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. هذه كلها توسلات بين يدي مطلوب. المطلوب: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وتوسل إلى الله عز وجل بنعمه عليه الدينية والدنيوية. الدنيوية الملك، والدينية العلم التام الكامل، وعلمتني من تأويل الأحاديث، ذكر ذلك وسيلة بين يدي الدعاء. ثم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما ومنشئهما من العدم سبحانه وتعالى، ومبدعهما على هذه الصورة العظيمة الدالة على كمال الله وعظيم اقتداره جل في علاه. ثم توسل إلى الله بالولاية الخاصة لأنبيائه وأصفيائه. قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. توسل إلى الله بتولي الله له، والتولي يتضمن الحفظ والتوفيق والإعانة والتسديد إلى غير ذلك. فهذه كلها وسائل بين يدي المطلوب. المطلوب هو: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، هذه الدعوة تتضمن سؤال الله الثبات على الإسلام إلى الممات. توفني مسلما، أي ثبتني على الإسلام إلى أن أموت، وجنبني الصوارف والصواد. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا فيه سؤال الله أن يثبته على الإسلام الظاهر والباطن حتى يلقاه عليه فيدخله في خلص عباده الصالحين. نكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.